لعله ساعة أخرى أبو عبد العزيز. أنت من شرف هذا وأنت من زوج من الطلب. نعم الله أعلم. كم يوم سوف تدرس عندنا يا طلب؟ الله أعلم. والله نحاول إن شاء الله نحاول نحاول. جزاكم الله خيرا وأجزل لكم بارك الله. الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.